من بين أروقة المسجد النبوي الشريف هذا الدرس بعنوان أهم الحقوق لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله. والآن نترككم مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجعل سعينا مشكورا، وأن يجعل ذنبنا مغفورا، وأن يجعل الأجر موفورا، إنه كان حليما غفورا. ينبغي على الحاج إلى بيت الله الحرام إذا رجع إلى أهله ودياره أن يعلم أن هناك حقين سيسأله الله عنهما، حقان ما أداهما عبد في هذه الحياة إلا عاش سعيدا ومات قرير العين حميدا ودخل الجنة وفاز فوزا عظيما. الحق الأول حق الله عز وجل، وهو أعظم الحقين، والحق الثاني حقوق العباد وواجباتهم وأماناتهم والمسؤوليات التي تجب عليه تجاههم. فأما حق الله فإن الله رضي له أن يوحده سبحانه، رضي له أن يؤمن به سبحانه، رضي له التوحيد والإيمان، وكره إليه الكفر والفسوق وعبادة الأوثان. نعم، رضي الله لعبده أن يكون مسلما له مستسلما له، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يعبد غيره وأن يتذلل العبد لأحد سواه. فالعبادة حق لله عز وجل خالص، ينبغي عليه أن يؤديها على الوجه الذي يرضي الله. إذا سأل فلا يسأل إلا الله، وإذا استعان لا يستعين إلا بالله، وإذا استغاث لا يستغيث إلا بالله، وإذا استجار لا يستجير إلا بالله، وإذا ذبح ونذر وأقسم وحلف فكل ذلك لله، ألا لله الدين الخالص. أن يكون قلبه مخلصا لربه، هذا هو التوحيد والصفاء والنقاء، وهو الإسلام والاستسلام. وما من قلب يعيش على هذه الفطرة السوية إلا كان سليما من الآفات، سليما من العلل، فيلقى العبد ربه يوم يلقاه بقلب سليم. إذا عبد العبد ربه وأدى حق الله كاملا على الوجه الذي يرضي الله استقامت له أمور الدنيا والآخرة. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعلم الأمة كلها هذا الحق العظيم، وابتدأ به قبل الحقوق كلها، وهي رسالة الرسل. فما من رسول إلا وقد أمر أمته بأداء هذا الحق، وبين أنه فرض عليهم، وأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه من أجله. فمن أجل هذا الحق خلق الله الأرض ومن عليها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل هذا الحق كان الليل والنهار والعشي والإبكار، ومن أجله كانت الجنة والنار. فعلى المسلم إذا أراد السعادة الحقيقية والحياة الطيبة أن يؤدي حق الله خالصا، أن ترجع إلى أهلك وولدك مؤمنا موحدا، كيف وبينك وبين الله عهد، وقد حججت إلى بيته وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا هو التوحيد، معنى لا إله إلا الله، أن تبرأ من كل معبود غير الله جل جلاله، وأن تثبت الحق لله وحده لا شريك له. نظرت عيناك وسمعت أذناك ووعى قلبك ورأيت بأم عينك الملايين كلها تدعو الله وحده لا شريك له، فكيف تدعو غيره؟ وكيف تعكف على القبر وعلى فلان وعلان ترجو منه أن ينجيك من المصائب وأن يلطف بك في الشدائد، وتطلب منه المدد والغوث والعون، وأنت تقف بين يدي الله تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل طردنا الله عن بابه حتى نقف بباب غيره؟ حاشا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ حاشا لله أن يصرف عبده عنه، فهو سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم. فالدعاء لا يكون إلا لله، ولا يرضى الله جل جلاله أن يقف المخلوق على مخلوق أيا كان يسأله النفع جلب نفع أو دفع ضر، فإن ذلك لا يملكه إلا الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فهذا حق عظيم ينبغي أن ينتبه له المسلم، وعلينا كلنا أن نعلم أن الإسلام والإيمان فيه ابتلاء، وأن أي هم وأي غم ينزل بك في هذه الدنيا المراد به أن تسأل الله كشفه، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بك فيه. فهذا هو المقصود من البلاء، أن تتوجه إلى الله ولا تتوجه لغيره. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فالله أنزل البلايا والحوادث وصبها على أوليائه وعباده المؤمنين لكي يظهروا هذا التوحيد الخالص. يقال لك اذهب إلى فلان وإلى قبر فلان، أو اذبح لفلان، أو استغيث بالجن فإنهم ينفعوك أو يكشفوا عنك، فقل لا، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أن ترجع إلى أهلك وديارك ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معك زاد تقف به. أي زاد؟ إنه زاد التقوى، زاد فيه كلمة التقوى، كلمة النجاة والهدى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأساس التقوى لا إله إلا الله، فترجع بهذه الكلمة العظيمة إلى أهلك وولدك. خرج الحاج خائفا من المصائب والحوادث، ويرجع مطمئنا مؤمنا واثقا بالله، يقول الكون كون الله، والملك ملك الله، والأمر كله لله، فينبغي أن أتوجه إلى الله لا إلى أي شيء سواه. فعندها يطمئن قلبه، ولن يطمئن القلب بشيء غير الله جل جلاله. فهذه طمأنينة القلوب وبهجة النفوس وسرور الأرواح، أن توحد الله عز وجل. ولذلك جعل الله الأمن والأمان والسلامة والإسلام والعافية والرضا في الإيمان به سبحانه وتعالى، وترك الشرك والاستغاثة بغيره والالتجاء بغيره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله لا يرضى الله ولا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى الصالحون والمؤمنون أن يقف المخلوق يسأل المخلوق، فكل شيء غير الله عز وجل مخلوق، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فمن دعا غير الله عز وجل فقد جلب على نفسه البلاء. فلن يجد راحة ولا طمأنينة ولا قوة ولا معونة ولا هداية ولا توفيق إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كله علينا أن ندرك أن الله لا يرضى أن يصرف أي شيء من حقه لأحد سواه، كائنا من كان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يخاطب الرسل، يخاطب أفضلهم عليه الصلاة والسلام، نبينا ويخاطب الرسل جمعاء، والخطاب لكل الخليقة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في مجاملة في هذا الحق، وليس فيه تنازل. أمر عظيم، قد يصرف الإنسان مثقال خردلة من حق الله عز وجل فيهلك، يخسر الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يحقق هذا الأساس، وأن يعلم أن الأولياء والصلحاء لا يرضون له أن يدعوهم مع الله، وأن الولي ما كان وليا إلا بالتوحيد، وأنه إذا كان وليا صالحا فإن الله سيبلغك منزلته وأكثر إن أخلصت له سبحانه وتعالى وأنبت إليه وأديت حقه. فالله خلقك له ولم يخلقك لأحد سواه. أن تعرف ما الذي لله فتؤديه، وما الذي عليك لله فتؤديه، وأن لا يعيش الإنسان مع الجاهلين، يقول بقولهم ويفعل بفعلهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساء أن تجتنبوا إساءتهم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلام والاستسلام. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غلام صغير يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع قلبه إلى هذا الصفاء والنقاء وإلى هذا التوحيد والإخلاص. يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم اعلم علم اليقين الذي لا شك معه ولا مرية، أن الخلق كل شيء سوى الله عز وجل لو اجتمعوا، ليس الولي ولا صاحب القبر ولا الجن ولا الشياطين، إنما الخلق كلهم، لو أن الخلق اجتمعوا مجتمعين لا منفردين على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يأخذ بمجامع هذا القلب الصبي البريء إلى أعز شيء وأنفس شيء، وهو التوحيد والإخلاص. وهذا يدل على أن عليك مسؤولية أن تربي أولادك على أن يسألوا الله وأن يدعوا الله وأن يستغيثوا بالله، لا العكس. المرأة تجر أولادها إلى قبر فلان وتقف على القبر وتقول: اشفي ولدي، على العكس تماما. هذا رسول الأمة يوجه القلب إلى الله، وهذه توجه أطفالها، لا تكتفي بنفسها بل تعلم أطفالها أن يستعينوا بغير الله عز وجل. فإذا علينا أن ننتبه إلى هذا الحق العظيم، وعلينا أن نربي أبناءنا وذرياتنا على هذا الأساس العظيم الذي هو أساس الصلاح والفلاح. من أدى حق الله حري به أن يؤدي الحقوق كلها، ومن حفظ حق الله حري أن يرضى الله عنه في الدنيا والآخرة. فما فاز الفائزون ولا أصلح المصلحون ولا اهتدى المهتدون إلا بشيئين اثنين: إيمان وعمل صالح. والله تعالى قدم حقه على الحقوق كلها، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأولا حق الله عز وجل أن يعرف الإنسان أن له ربا واحدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه المتفرد بتصريف هذا الكون، والمتفرد بكشف الضر وجلب النفع. ومن سأل الله فقد حل ضيفا على الله، وضيف الله يكرم ولا يهان، ويعطى ولا يمنع. ولذلك ما من أحد يدعو دعوة إلا استجابه الله عز وجل، أو كشف عنه من السوء مثلها، أو أعطاه درجة تماثل ما دعا به في الآخرة. فهو كريم سبحانه وهو العليم سبحانه الحكيم، قد يعلم ليس من المصلحة أن يعطيك الآن حاجتك. فبعض الناس إذا دعا ربه واستغاث بالله واستجار بالله وتأخرت الإجابة عنه والعياذ بالله ساءت ظنونه، فقيل له تعال إلى الولي فلان والقبر الفلاني تستجاب عنده الدعوة، واذبح إلى الولي فلان واستغيث بفلان، فيتأخر عنه الاستجابة ابتلاء من الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيه وهو لا يعلم. ولذلك ينبغي للمسلم ألا ييأس وألا يقنط من رحمة الله عز وجل. ولقد فرط كثير من المسلمين إلا من رحم الله بهذا الحق، ووقفوا على المشاهد ووقفوا على القبور، حتى إنك لو وقفت على بعض القبور لا تدري أهم يناجون الله أو يناجون غير الله، يصرفون ألفاظ التي لا تليق إلا بالله لأصحاب القبور، فهم ينادونهم ويناجونهم ويتضرعون إليهم، ثم يعتقدون أنهم يسمعونهم وأنهم يكشفون الضر عنهم. هذا كله مما زينه الشيطان لبني آدم. وعلى المسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأن يعلم المسلم بمجرد ما يرجع الحاج إلى بلده أن يعلم أنه ما دام مسلما سيكون بين مقامين: المقام الأول الضر والبلاء والامتحان والاختبار، والمقام الثاني مقام النعمة. فإذا أصابته النقمة عليه أن يدعو الله، وإذا أصابته النعمة أن يشكر الله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإما أن تكون من الشاكرين إن أصابتك النعمة، وإما أن تكون من الذاكرين الصابرين إن حلت بك النقمة. انظر إلى العبد يبتلى في نفسه فتنزل عليه الأمراض والأسقام والعلل، فتأتي وتقول له كيف حالك، يقول الحمد لله. وإذا بهذه الكلمة الحمد لله والرضا بالله والتوجه إلى الله قد يرفعه الله بها درجات، وقد ينعم الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عن نبيه أيوب، واذكر في الكتاب أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إلى أن قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ما قال الله نعم العبد إلا بعد الصبر وكوني يرجع إلى الله ما يرجع إلى غيره. هذه المصائب التي تحل عليك في نفسك وأهلك وولدك يراد بها رفعة درجتك إن صبرت، ولا يراد بها أن تتجه إلى غير الله وأن تسأل غير الله وأن تستغيث بغير الله. فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. ولذلك يخذل من توجه إلى غير الله، ومن ظن أن الغنى عند غير الله أفقر الله أمره وأفقر الله حاله وزاده الله فقرا. فمن نزلت به حاجة فأنزلها بالله تأذن الله له بالفرج، ومن نزلت به حاجة فأنزلها بغير الله لم يزده الله إلا فاقة وفقرا والعياذ بالله. فأنزل حوائجك بالله واستعن بالله وقل حسبي الله وتوكل على الله، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وهو سبحانه كفى به عليما بخلقه وكفى به رحيما حليما لطيفا خبيرا سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على أداء حقوق الله. من حقوق الله الصلاة، إذا أديت حق الله بالتوحيد والإخلاص ولم تصرف شيئا لغير الله عز وجل من حق الله سبحانه وتعالى فأنت السعيد، ولا يقبل صلاتك، تقبل صلاتك ولا زكاتك ولا عبادتك إلا بعد أداء هذا الحق. فإذا أديت هذا الحق حينئذ تنظر في الحقوق الباقية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الصلوات 5 أساس السعادة والفلاح والنجاح والربح والصلاح. فما من عبد يصلي لله خاشعا مؤديا لحق صلاته كاملا متذللا متبذلا متضرعا متخشعا بين يدي ربه إلا صعدت صلاته إلى السماء وعليها نور فتفتح لها أبواب السماوات، ثم تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه فتشفع لصاحبها، يقول صلى الله عليه وسلم فتقول حفظك الله كما حفظتني. أول ما تفكر فيه حق الله عز وجل بعد توحيده أن تؤدي الصلاة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ولا تتساهل في هذه الصلاة، بمجرد ما تسمع داعي الله عز وجل تتطهر كما أمرك الله طهارة تامة كاملة، ثم تصلي الصلاة على الوجه الذي يرضي الله. واعلم أن الناس في الصلاة على مراتب ودرجات، وقد يكون بين الدرجة والدرجة والمرتبة والمرتبة كما بين السماء والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. الثواني اليسيرة من أول الوقت ربما يفرط فيها الإنسان هي خير من الدنيا وما فيها، فهذا يدل على عظيم أمر الصلاة. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى مكانته عند ربه فلينظر إلى صلاته، فإن وجد أنه يوفق في خشوعها وحضورها وأداء حقوقها فليعلم أن الله أراد به خيرا. الصلاة، وأسعد الناس الصلاة من جمع أمورا، أولها أنه يتهيأ للصلاة قبل أن يؤذن المؤذن، فلا يؤذن المؤذن إلا وجدته قد تطهر طهارة تامة كاملة. ومن الناس وهم السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم، لا يؤذن المؤذن إلا هم في المسجد وهم في الصفوف الأول. جرب وانظر كيف يكون حالك حينما تحافظ على الصلوات، كيف تجد النفحات والرحمات والبركات والخيرات عليك وعلى أهلك وولدك، حتى إن الإنسان يبارك له في عمره وأهله وولده بصلاته وأدائه للصلوات كاملة على الوجه الذي يرضي الله. فمن أسعد الناس من يؤذن عليه المؤذن وهو في الصفوف الأول. ثم إذا أراد الله أن يسعد عبده في الصلاة، بمجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أن يصلي كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في قيامه في تلاوته في ركوعه في سجوده، كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما صلى، ويركع كما ركع، ويسجد كما سجد، ويؤدي السنة. وإن كان جاهلا بها سأل العلماء وأخذ الكتب وسمع الأشرطة والمواعظ التي تدله على كيفية أداء الصلاة على الوجه التام الكامل. هذه الصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين. فتحافظ على الصلاة تامة كاملة، تؤدي السنن الرواتب قبلها وبعدها على حسب ترتيب الشرع لها. وإذا وقفت بين يدي الله وقفت وقوف العبد الذليل، من ذلت لله رقبته وخشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، تستشعر عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يبارك لك في عمرك وفي دينك وفي استقامتك. العبد يحفظ في دينه بالصلاة، يحفظ في دنياه بالصلاة، يحفظ في عمره بالصلاة، في أهله وولده بالصلوات الخمس. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الشدائد والمصائب ليس هناك سلاح أنجح ولا أعظم ولا أكبر ولا أكمل من الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فزع أو نزل به أمر فزع إلى الصلاة، فهي عمود الإسلام، ولا حظ لمن ضيعها. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه الصلاة تربي عليها أولادك وهم أمانة في عنقك، تربي عليها الصغير وتنشئ عليها الكبير. وإذا عودت أبنائك على الصلاة وأخذتهم معك إلى الصلاة لن يصلوا إلا كان لك مثل أجرهم، ولن تعلم أحدا كيف يقف بين يدي الله عز وجل إلا أجرت طيلة حياته، ولو علم أحدا كان لك مثل أجره. فعليك أن تدرك أن هذا الحق لله عز وجل ينبغي أن يؤدى تاما كاملا. وحقوق الله عز وجل كثيرة، أما حقوق العباد فأعظمها وأولها وأجلها حق الوالدين. ينبغي للحاج أن يعلم أن لوالديه حقا عظيما أحياء وأمواتا، فيقوم بهذا الحق على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وصاك الله على والديك خاصة عند المشيب والكبر أن ترحمهما وترحم ضعفهما وتحسن إليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن يكون لسانك وأن تكون جوارحك وأركانك في برك لوالديك، وأن تحسن إليهما بقدر ما تستطيع من الإحسان خاصة عند المشيب والكبر، تتذلل للوالد والوالدة تقول يا أبتي، وتدخل على أبيك في مشيبه وكبره أمام أولادك وبناتك وتناديه بالأبوة، وعلى كذلك الأم تناديها بالأمومة تذللا لله عز وجل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما إذا كانا أمواتا فإنك تترحم عليهما وتذكرهما بصالح الدعوات وتتصدق عليهما، فتذكر جميلهما ومعروفهما وترد بالإحسان. قال يا رسول الله إن أمي ماتت فجأة، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، وهو حديث سعد في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. بر الوالدين بالأقوال، وبر الوالدين بالأفعال، وبر الوالدين بالدعوات الصالحة، وبر الوالدين بإدخال السرور عليهما. يحرص الإنسان على أن يدخل السرور على والديه، وأن يعلم أنه ليس في الدنيا أحد من الناس أعظم حقا عليه من أبيه وأمه، وأن حق أمه أعظم من حق أبيه، كرره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أضعاف، وجعل المرة الرابعة للأب تعظيما لحق الأم على حق الأب. فتحسن إلى الأم وتحسن إلى الأب، تقضي حوائجهم. لا تطلب الأم شيئا إلا قضيته، قضيته لها، ولا يسأل الأب حاجة إلا أديتها إليه، ولا تتذمر ولا تتسخط، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تقل لأبيك ما هذا، أو تصيح في وجهه، أو تغير حتى من وجهك وهو ينظر إليك، وإنما تلزم البر. كان عثمان رضي الله عنه لا يتكلم بحضور أمه، وكان إذا سألت حاجة ولم يعلم ماذا تسأل لا يقول لها ماذا تقولين، ولا يقول لها ما سمعتك، وإنما ينتظر حتى يخرج من عندها فيسأله. قالت عائشة رضي الله عنها كان عثمان من أبر الناس بأمه. فهكذا كان الصالحون وكان الأخيار والمتقون يحفظون بر الوالدين، فتحفظ بر الوالدين. من حفظ بر الوالدين كان وفيا، من حفظ بر الوالدين كان رضيا، من حفظ بر الوالدين حفظ الله له أولاده وذريته وعاش العيشة الطيبة السعيدة، لأن الله يحب من عبده الوفاء ولا يحب منه اللؤم ونسيان المعروف. ولا تتعالى على الوالدين، بل ينبغي دائما أن تشعر الوالدين وأن تشعر الأهل بمكانة الوالدين. وكذلك أيضا من الحقوق الواجبة على المسلم حقوق الأولاد، فالأولاد لهم حق عظيم على الوالدين، وقد ينجو العبد بأولاده وقد يهلك بأولاده، قد ينجو بأولاده وينال درجات العلا في الجنة بما يؤدي من حقوقهم، يعلمهم ينشئهم ويربيهم التربية الصالحة المستقيمة على طاعة الله عز وجل، فيرفع الله درجته ويعظم أجره ويجعلهم شفعاء له بين يدي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعول جاريتين فيؤدبهما فيحسن تأديبهما ويربيهما فيحسن تربيتهما إلا كن له حجابا من النار. البنت إذا علمتها وربيتها ونشأتها تنشئة صالحة تكون حجاب لك من النار. من عانى جاريتين بنتين من بناتك وجل في تربيتهم التربية الصالحة المستقيمة. ولذلك يقول الله تعالى لنبيه وأمر أهلك بالصلاة، وأمر الله أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية علموهم ومروهم بالصلاة وبطاعة الله عز وجل. فتأمر أولادك بالطاعة والصلاة، تعلمهم كيف الوضوء، تعلم أولادك الوضوء، تعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. تعلم أولادك أخلاق الإسلام، تعلم أولادك شيم الكرام، تعلم أولادك الخير، ولا تقل والله الزمان زمان فتن وماذا أفعل مع هذه الفتن. لا، جد واجتهد، عليك أن تبذل الأسباب وأن تبذل ما أمرك الله ببذله، والباقي على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من شاء ويتولى أمر عباده كما شاء وكيف شاء سبحانه. لكن الواجب عليك أن تربي وأن تنشئ وأن تعودهم على الخير. أول ما ينبغي أن تنشئهم عليه توحيد الله عز وجل، تربي فيهم الإخلاص والتوكل على الله وصدق اللجأ إلى الله، وتقص عليهم من قصص القرآن وقصص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث والعبر. تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك لو مرة في الأسبوع، تجلس مع أولادك تعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بربه، متوكلا على الله، مفوضا أموره إلى الله، وكيف أن الله لم يخذله، وكيف أن الله عز وجل يسر أمره وشرح صدره وغفر ذنبه وأعزه عز الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فتنشئ أولادك على هذا الإيمان وعلى هذا التسليم. إن الذي يربي التربية الصالحة يجد الذرية الطيبة، وتطيب أيامه بذريته، ويطيب حيا وميتا، ولا يقفن ابنه على قبره يترضى عنه بعد موته، ويجزيه كل خير حينما نشأه على طاعة الله ومحبة الله. نعم، إن المعروف لا ينسى، ومن حرص على تربية أولاده التربية الصالحة المستقيمة التي تنجيه بين يدي الله عز وجل وجد ثمار ذلك. هذا الأمر العظيم تمناه الأنبياء، يقول الله عن نبي من أنبيائه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فلا يهب هذه الذرية الطيبة إلا الله سبحانه، ودائما تقول: اللهم اهدي أولادي، اللهم أصلحهم، اللهم أرشدهم. ولا تيأس ولا تعجز، ولو بقي من أولادك ولد واحد، لو كلهم كانوا كبارا أو انفرط العقد لا قدر الله عجزت عنهم، لا تيأس، فلعل هذا الولد الأخير أن يجعل الله لك فيه عوضا عن أولادك كلها، فإن العبرة بالبركة. وكم من ولد عن أمة، ولذلك تحرص كل حرص على أن تبذل ما عندك، فقد يبتليك الله بانصراف أولادك وعصيانهم لك وتمردهم عليك، ولكن لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فتحرص على تربية أولادك على الخير وتنشئتهم على الطاعة والبر. تحبب في أولادك أداء حقوق الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، وتنفرهم من معصية الله، وتخوفهم وتذكرهم بأيام الله، وتقول لابنك: إن الله عزيز ذو انتقام، يا بني إن أطعت الله أصلحت وأفلحت ونجحت، وإن عصيت الله فإن الله على كل شيء قدير. الله قادر أن يأخذ السمع والبصر وأن يأخذ حولك وقوتك، وتخوف بالله عز وجل، وتأخذ معك إلى المقابر يشيع الجنائز، وتأخذ إلى عيادة المرضى، وتأخذ إلى صلة الرحم، وتهيئ فيها النفس المؤمنة المطمئنة المستجيبة لربها. كم من أب تعب على ابنه صغيرا وارتاح كبيرا، وكم من أب تعب على ابنه في الحياة فوجده بعد الممات، وجده يدعو له بصالح الدعوات ويستغفر له مع المؤمنين والمؤمنات، وجده عند المشيب والكبر حينما خارت قواه وبيض شعره ووهن عظمه، وجد ابنه ساعدا أيمن بعد يعينه بعد الله عز وجل في الشدائد. من جد وجد، ومن زرع حصد، والمعروف لا يبلى والديان لا ينسى، فمن زرع الخير فإن الله يقر عينه به في الدنيا والآخرة. فاحرص رحمك الله على تربية أولادك على هذا الخير وعلى هذه الطاعة والبر. كذلك أيضا من حقوق العباد حقوق الرحم، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، الإخوان والأخوات، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وآل كل والقرابات، كلهم لهم حق عليك أن تحسن إليهم ولا تسيء، وأن تحفظ هذا الدم وهذا الرحم وتبلها ببلالها. فإن الله تعالى عظم أمر الرحم، خلقها سبحانه واشتق لها اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ولذلك كانت من رسالة الرسل والأنبياء والمرسلين: ما من نبي إلا وأمر قومه بصلة الرحم وذكرهم بحقوق القرابة. أقرباؤك أول ما تبدأ بإخوانك وأخواتك، تحسن إليهم وتصفح عن مسيئهم، ولا تتبع أثراتهم، ولا تضيق عليهم، ولا تشد عليهم. أخوك هو أخوك، وأختك تصلها وتبرها، لا يصلهم منك إلا كل خير، وتحسن إليهم. لو سبوك وشتموك تصبر. قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. أنت الكاسب وأنت الرابح، عامل الله عز وجل في قرابتك، واعلم أن القرابة أمرها عظيم، تؤذيك وتهينك وتذلك وتدخل الشر عليك في بعض الأحيان، ولكن اصبر، اصبر واحتسب. وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أوذي من قرابته، وقف على الناس على الصفا ودعا قريش فعمم فيها وخصص، فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله. فكان أول من تكلم عمه أبو لهب عليه لعنة الله، فقال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فانظر كيف ابتلي الأنبياء بالقرابة، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فرفع الله عز وجل أقدارهم وعظم الله أجورهم. فاصبر واحتسب، فإن العاقبة للمتقين. قرابتك تحسن إليهم، خاصة الأخ والأخت، مهما جاء من الأذية والإضرار تصبر وتزورهم وتسأل عن أحوالهم، وإن كانوا في حاجة قضيت حوائجهم، ولا تنتظر منهم أن يكافئوك. وإذا زرت أحدهم لا تنتظر منه أن يزورك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. صلة الرحم ليست بالمقابلة، جاءني أجيه، ما جاني ما أجيه، زارني أزوره، إذا لم يزرني لا أزوره، لا. إنما الواصل التام في وصلته من يصل إذا قطعته الرحم، لأنه يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله. كذلك أيضا الأعمام والعمات والأخوال والخالات، لا يمر عليك شهر إلا تصفحت هؤلاء القرابة ونظرت ما الذي فعلت لهم، لأن الله جعل لهم حقا عندك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره، وأن يبسط له في رزقه، وأن يزاد له في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم مظنة البركة والخير، تحرص على صلة الرحم وعلى إدخال السرور إلى الرحم. ولا تسمع بواحد من أقربائك مريض إلا زرته، ولا ميتا إلا شيعته وترحمت عليه، ولا مديونا إلا فككت دينه إن كنت قادرا على ذلك. تحرص على أن تحسن إلى قرابتك، ثم بعد ذلك تعلم أن إخوانك المسلمين بينك وبينهم وشيجة الإسلام، وحق الإسلام عظيم، فإن أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب، وأعظم من كل أخوة، وهي الأخوة الإيمانية التي بقيت مع المسلمين حتى بعد الموت. ولذلك يقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا تزال الأخوة الإيمانية مع المؤمن حتى يلقى ربه، إلى أن يرى آثارها وبركتها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرر متقابلين، جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. الأخوة الإيمانية التي انتزعت من النفوس الشقاق والخلاف والحسد والبغضاء والشحناء، إنها الأخوة التي لن يستطيع مسلم أن يقوم بحقوقها إلا إذا صفى للمسلمين قلبه. لا يمكن للإنسان أن يكون أخا صادقا إلا إذا نزع الغل من قلبه. ولذلك يقول الله عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فجعل الأخوة بعد ذهاب الغل، وليست هناك أخوة مع الحسد. فالذي يحسد الناس هذا ليس بأخ صادق، والذي يحتقر الناس ليس بأخ صادق. أول ما تبدأ قلبك، لا تنظر إلى ألوان الناس، ولا إلى مراتبهم، ولا إلى مناصبهم، تنظر إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تنظر إلى تقوى الله، تحب فيها وتعادي فيها، توالي من أجلها وتعادي من أجلها. ومن كان كذلك كان من المتقين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مرقع الثياب حافي القدم، لو رآه الإنسان لاحتقره، ولو وقف على باب الله يسأله ما رد الله سؤاله ولا قضى له حاجته. فالله ما يزن الناس بأشكالها ولا جمالها ولا صورها ولا ألوانها. عليك أن تعلم أن أخوة الإسلام تحتم عليك محبة المسلمين، فإذا رأيت الأبيض والأسود والعربي والعجمي ترى أخا لك في الله، تحبه وتواليه وتناصره على المودة والصفاء والمحبة والنقاء، تتمنى له الخير. كان المسلمون يتألم المسلم في مشرق الأرض لأخيه في مغرب الأرض، يحس أنه إذا أصابته النكبة كأنها حلت به، فتدمع عينه لعيون المسلمين وتدمع عينه لمآسي المسلمين ويتقرح قلبه من أخوة الإسلام. فأول ما ينبغي على المسلم أن ينقي قلبه لإخوانه المسلمين، وأن يزيل هذه النعرات والعصبيات والآفات البغيضة عند الله عز وجل، وهي النظر إلى أحساب الناس وإلى ألوانهم وإلى جمالهم وإلى صورهم، ولكن ينظر إلى إيمانهم واستقامتهم. دين جمع الله به بلالا من الحبشة، وصهيبا من الروم، وسلمان من فارس، حتى يعلم المسلمون، بل يعلم الناس قاطبة، بل يعلم أهل الأرض قاطبة، ألا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وكان بلال وهو حبشي لكنه مسلم يقف على رؤوس الناس وينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويؤتمن على دين الأمة فتقبل شهادته رضي الله عنه وأرضاه، لأنه سالت دماؤه وبطح على البطحاء في عز الظهيرة وشدة الرمضاء من أجل أن يترك لا إله إلا الله، فأوذي في ذاته. كان أبو لهب يضعه على الرمضاء حتى يرى الموت ويقول له: أكفر بمحمد، فإذا بلغ به الأذى مبلغ وقلبه عن الرمضاء إذا به يقول: أحد أحد، فزكاه الأحد الأحد الفرد الصمد سبحانه الذي لم يلد ولم يولد، فطهره حيا وميتا. يقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، دفن عليك. حتى أن بلال هذا الذي ينظرون الحبشي وأسود، يا بلال، يقول رسول الأمة: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته، حتى رسول الأمة يسأل كيف شرف الإسلام وعزة الإسلام. ليست بالنعرات ولا بالتعالي ولا بالدعاوى العريضة، بالقلوب، بالتوحيد، بالإسلام، بالصلاح، بالفلاح. ومن كان نقي القلب نقاه الله عز وجل وسلم لإخوانه المسلمين. فعليك أن تعلم أن إخوانك المسلمين لهم حق عليك أن تحبهم، ولا محبة إلا بعد هذا الصفاء والنقاء. ثانيا، أن تحفظ الشر عنهم، تكف عنهم شرك. قيل: يا رسول الله، من المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. لا تغتاب المسلمين، فلان طويل، فلان قصير، فلان يفعل، فلان يقول. كف لسانك عن المسلمين. كم أخرس يتمنى أن ينطق بالكلمة والله أنطقك، فاستحي من الله عز وجل أن يسمع منك غيبة لمسلم. إياك أن تسب المسلمين أو تشتمهم أو تتهكم أو تستهزي بهم. ويل لكل همزة لمزة، ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. لمن؟ لمن يعتدي على المسلمين. ويل لكل همزة لمزة. فهذا الهمز واللمز واحتقار المسلمين ترجع بعد حجك نقيا كما أمر الله عز وجل. بل هذا أمر ينبغي أن تستشعره سواء حججت أو لم تحج، لأنه واجب عليك تجاه إخوانك المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يدي ولسانه. لأن الله إذا نجاك من لسانك فقد فأفلحت ونجحت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما قال له معاذ: دلني على عمل. قال: كف لسانك. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الذي يكب الناس على وجوههم في النار سب المسلمين، غيبة المسلمين، والله فلان يقولون فيه. بعدين إذا جلست بين أهلك وجماعتك ورجعت من حجك وقالوا: والله فلان فيها ولا فلان فيها، قل لهم: يا ناس، اتقوا الله، لا تغتابوا المسلمين. ترجع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يغير الحج من أخلاقك وآدابك ويهذب من سلوكك تجاه إخوانك المسلمين. لن تكون مسلما حقا إلا إذا أنزلت نفسك منزلة أخيك المسلم، فإذا فعلت ذلك أحببت له ما أحببت لنفسك وكرهت له ما كرهت لنفسك. لا تقبل لأحد أن يتهم أحدا، وإذا جاء أحد ويقول فلان فيه، هيئ نفسك كأنك أنت الذي يقال فيه ذلك. هل ترضى؟ تقول له يا أخي اتق الله، ما لك وللمسلمين، ما لك وعورات المسلمين، ما لك وسب المسلمين. تعظه وتذكره بالله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وهذه هي هذا من أعظم الحقوق على المسلم تجاه إخوان المسلمين، فتكون عفيف اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين، يعني الذين يكثرون من سب الناس والشتم، إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا ينبغي للمسلم أن يطهر لسانه لإخوانه المسلمين، أن يطهر جوارحه وأركانه، وجميع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وعلى المسلم إذا أراد السعادة وأراد أن يستجمع هذه الحقوق كلها أن يكثر من تلاوة القرآن ومن سماع القرآن. إذا رجعت إلى بلدك فاجعل القرآن عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك وفي قلبك وفي سمعك وفي بصرك، أكثر من سماع القرآن، تطيب حيا وميتا. وإذا سمعت الله يأمرك أتمرت، وإذا سمعت الله ينهاك انتهيت. تكثر من سماع القرآن مع التدبر والتأمل والتفكر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن أكثر من سماع القرآن رحمه الله، أصابته الرحمة وأصابته الهداية، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به أنا الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد، والحقنا به بكل بر سعيد، واستعملنا به في العمل الصالح الرشيد. اللهم اجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك بالقرآن، ومن أفلح عبادك بالقرآن، ومن أصلح عبادك بالقرآن، يا حليم يا رحمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.